الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وأجمع العلماء على وجوب محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولادة قريبة أو بعيدة، فيدخل في ذلك آل طالب وآل عقيل وآل جعفر، ويدخل في ذلك من باب أولى أصحاب الكساء الحسن والحسين وعلي وفاطمة، فنحبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإيمانهم ودفاعهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكل من اتهم امرأة نبي عفوا امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الفواحش فإنه يجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل.